Giusto per rinascere, non ci deve dare a sapere. Ci deve dare alle sue attenti che arriva a te. Ora però, in sua vita, ci deve dare a sua vita come un quale sua vita come un quale giusto in sua vita come e também era o que o apóstolo falava com ele, é que ele é que é justo. Qual é que ele é? Cada pessoa que vem aqui, que eu não faço, que eu não faço, é que eu vou ter a fazer o meu livro. Podia ter que ser esse ano, a da palavra que não tem mais que mais. O ano vai fazer, vai fazer. Você deve ter a palavra é que é. Sunte novo, فعلا هي صورة صورة صورة تصدق أن تكون قواما للمجتمع المسلم وزينة يزداد بها أهل كل بيت مسلم حتى علماء الأمة أن يعلمها الناس بناتهم في البيوت. سنت زور كلمت عن قضايا الطهارة عفة ونظافة المجتمع حسن المجتمع يكون آمنا ويسود الطرق بحيث إن الإنسان يبقى عايش آمن على زوجته على أولاده على بناته. تكلمت عن قضايا التربية تربية القلب وعلى قضايا التربية الجسدية إزاي تعيش في مجتمع زي المجتمع نظيف طاهر مش فيه فواحش مفيش منكرات. ولذلك بدأت هذه السورة بأن الله عز وجل ببيان أن الله عز وجل فرض في هذه السورة أحكاما ينبغي أن تلتزم. وأول حكم أشرت إلى حكم الزنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. لأن الزاني غير المحصن يعني الذي لم يسبق له الزواج. وأشارت إلى قضية عجيبة وهي قضية الإنسان إذا اتهم أهله بدون بين مجرد ماذا يفعل. وأشارت إلى أنه من رمى امرأته بما لا يجوز أن يرميها به أو من رمى زوجها بشيء ذلك وهذه قضية إيقاف قضية الإلعان أسكن في رمي الإنسان امرأته بالفاحشة أن عليه أن يشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين ويشهد الأمين الخامسة يحمل أنه من الكاذبين إن كان عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وبعدين تقوم المرأة فتعود يقول الزوج بأن تشهد في مقابل أيمان الأربعة لو حلف أربعة أيمان لله إنه لمن الكاذبين وتنصب اليمين الخامس مؤكدة أنها تستحق غضب الله عليها إن كان صادقا. وبعدين أشارت إلى أن هذا الأمر اللي هو وجود الشك في المجتمع في أفراد أهله إنما هو من فعل المنافقين وبينت أن المنافقين رأوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما لا يجوز أن تؤمن غير رأت مؤمنة فضلا عن تكون أم أمهات المؤمنين. وإن المدينة ظلت تبني شقرا كاملا في شأن هذه القضية حتى نزلت براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في فوق السماوات. وأشارت من الآيات إلى القواعد التي تضمن سلامة المجتمع عشان خلاص لا يشوف ولا يمر عليه ولا يسأل ولا فبينت أنه مما يضمن سلامة المجتمع أن يغض الإنسان بصره رجلا كان عن امرأته وأن يحفظ فرجه عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم وكل المؤمنات بعدها وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب لو إن الإنسان كده بيتكلم يعني كلام فيما يتعلق بطهارة المجتمع بيتسلى بينكت إن الذين في حكم ربنا إن الذين يرمون المحصنات الصلاة الغافلات المؤمنات جزاهم يا رب لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وآية تانية أصعب منها كمان العبادة قلنا من أصعب وأشد آيات القرآن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم يعني عذاب موجع على الشديد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنا عاوز أتأمل الآية دي إن الذين ما قالش ربنا إن الذين يشيعون الفاحشة لا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مجرد بس نقول لك ان احنا بنسلم لا احنا بنشوف ان احنا بنمتع ابصارنا ان الذين يحبون ذلك هذا وعيهم في كتاب الله. ما بالك بقى اللي يتكلم ضد الاخبار غير متاكد منها فيشكك الرجل في امراته والمراه في زوجها ويوقع العداوه بين افراد المجتمع وكم خربت من بيوت بسبب الفتن التي دخلت البيوت. شوف بقى ملابس نزلت وغضب المجتمع المسلمين، شوف صور حاليه غضب المجتمع، شوف صور اتركبت وقص جسمه وحط عليه راس حكم الالات الحديثه اللي موجوده وصارت في بيوتنا. كل ده لا بالك به اذا وقع خرب كثيرا من البيوت ودمر كثيرا من الاسر. ان الذين يحبون ان تشيع ولذا اشاع بقى كان الذي يحب له عذاب عليم وحكيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا حديث عجيب قوي تهديد رائع تهديد رهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. شو اللي بوصف ايه؟ اللي عايش يشعروه واهم حاجه بس يبنيه واهم حاجه انه يصور وبعدين انما ملوش دعوه بما يقع في المجتمع من الوسائل وبما يشربه للمجتمع مما لا يوقع الله عز وجل. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه ايه المطلوب؟ قال لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ايه اللي حصل؟ كمل بس احكي لي يا وحدي وعفر ومنين ومن يدخل مين من خرج من عندي. اه ساعة ما اسمع كلام زي ده اقول استغفر الله اتق الله اللي بيتكلمك يا اعراب مسلمين واحنا لنا اولاد والاساس للمسلم السالم البديع من كل هذا لولا ان سمعتموه فان المؤمنون والمؤمنات بقاش لاخوانهم قال بانفسهم خيرا. ان المجتمع كله كفرد واحد عند الله بنيان واحد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه للذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بس ربنا يبين معنى ده يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته. يحاول بقى يشوف الاخبار ويقول لك فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته كذوي أن فضحه ولو في جوف بيت بيت. كلام صعب نسأل الله السلامة والعافية. وعشقوا جمعي أسليم القرآن لم يغفر قضية البيوت وما في عشان كده شرع الاستئذان عند دخول البيوت إنما شرع الاستئذان من أجل النظر. وأهل الفتنة شوف شرع لهم أن يستأذن بعضهم على بعض إذا أراد بعضهم أن يدخل على بعض. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرم منكم ثلاث مرات. خذ بالك انت كيف اروح اقول عليك افضل خاصه انت في ثلاث اوقات من قبل صلاه الفجر وقت ما السحور والكلام وحين تضعون ثيابكم من الظهيرات القليلون ومن بعد صلاه العشاء او ما هو يدخل بطاشرين ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم. وبعدين واذا بلغ الاطفال منكم الحلم لو ان ربنا خلاص يجيب من طريق العورات فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. دي كلها قوائم وضعتها السوره الكريمه لضمان سلامه المجتمع. وخلاصه هذا ان هذا النور العظيم الذي ينبغي على الناس ان يتعلموه انما يتعلموه من الذي نور السماء والارض بانه إذا التزم بمنهج الله. طب فين هذا النور؟ في بيوت أذن الله لك أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا شيء يسير عما في هذه السورة من قواعد دولة وسلامة المجتمع. أسأل الله العلي القدير والمعصوم أن ينفعنا بما علمنا أن يزيدنا علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.